قال الله جل وعلا بعد أن ذكر هؤلاء الرهط المباركين وذكر فضله العظيم، قال جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. هذا مثل فيه معنى قريب وفيه معنى بعيد. فأما المعنى القريب الذي يعرفه أهل الصناعة البلاغية فالمقصود قضية عدم الانتفاع، فإن الله جل وعلا شبه علماء اليهود بالدابة الحمار وشبه التوراة بالأسفار التي على ظهر تلك الدابة، ووجه الشبه هو عدم الانتفاع. فكما أن تلك الدابة لا تنتفع بما عليها من كتب، فكذلك علماء بني إسرائيل لم ينتفعوا بما أتاهم الله جل وعلا من التوراة والعلم. وأعظم عدم انتفاع لهم أن في التوراة ما يدل على بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يؤمنوا برسولنا صلوات الله وسلامه عليه، إضافة إلى ما قد كان سبق منهم من تحريف الدين وقتلهم الأنبياء وغير ذلك من أكلهم أموال الناس بالباطل. وما كان من اليهود عياذا بالله مما لم يعملوا في التوراة به. على هذا المعنى القريب. إذن ما المعنى البعيد؟ المعنى البعيد أن يدرك أن الله جل وعلا اختار بني إسرائيل في حقبة من الدهر وفضلهم وملكهم زمام قيادة العالم روحية. قال الله جل وعلا: ولقد اخترناهم على علم على العالمين. ولقد اخترناهم على علم على العالمين، لأن الله وعد الخليل إبراهيم بأن الإمامة في الدين تكون في ذريته. قال الله جل وعلا عنه: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهد الظالمين. والمعنى: من ظلم وكفر من ذريتك لا يناله شيء، أما من آمن فيناله. وقد كانت قيادة العالم روحيا بيد بني إسرائيل، لأن بني إسرائيل هم أولاد يعقوب، ويعقوب ابن لإسحاق، وإسحاق ابن لخليل الله إبراهيم. ولم يكن لولد إسماعيل حظ في هذا الشأن وهذا الباب. فلما وقع من اليهود ما وقع من قتلهم الأنبياء وسفكهم الدماء وقولهم قلوبنا غلف، وما حرره الله جل وعلا في سورة النساء وفي غيرها من الصور، أخذ منهم تلك القيادة، وسلبت منهم تلك العطية، ونزعت منهم تلك الريادة، فأوتيت لذرية إسماعيل في شخص نبينا صلى الله عليه وسلم وأتباعه. إذن المقصود من قول الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة، المعنى القريب هو عدم الانتفاع، وهو ما يفهمه الكثير من العلماء وما دونه المفسرون. لكن المعنى البعيد الخفي فهو أن يأسوا من بني إسرائيل، اليأس من بني إسرائيل. كما أن هذه الدابة ميؤوس أن تفقه الشيء الذي على ظهرها، فبنو إسرائيل علماؤهم ما قدموه في التعامل مع التوراة جعل الأمر فيهم ميؤوسا أن يصلوا مرة أخرى إلى نطاق العلم. أما الإيمان أفرادا منهم فهذا مسألة أخرى، فقد يكون يهوديا ثم يقبل على الإيمان ويسلم، وليس هذا المقام مقام الحديث في هذا الشأن. لكن الحديث في قيادة العالم روحيا دينيا وإرشادهم إلى ربهم تبارك وتعالى، ليس الحديث عن حالات الأفراد. فالمقصود من هذا كله أن المراد أن الأمر ما نزع منهم وأعطي لبني إسماعيل إلا لما كان منهم ما قد وقع، فأصبح الأمر ميؤوسا منه. لكن هذا فيما يظهر للناس، أما عند الله جل وعلا فالله قد علم ذلك أزلا. فكل شيء في القرآن فيه ليعلم المعنى، ليظهر علم الله، المعنى ليظهر علم الله. قال الله جل وعلا: مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله. هذا دلالة على أنهم مذمومون، لأن بئس فعل ماض جامد يفيد الذم. فلما نقول فعل خرج الاسم والحرف، ولما نقول ماض خرج المضارع والأمر، ولما نقول جامد خرج الفعل المتصرف الذي يأتي على أحوال ثلاث. فلما نقول جامد أي لا يأتي منه إلا صيغة واحدة، أي يبقى على هيئة واحدة. لما نقول يفيد الذم خرج ما يفيد المدح وهو نعمة. بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين.